هذا المطعم الصغير هو أحد أوكار سكوربيون. بدأ أدهم يصير بشكل متخبط ورفع عقيرته بالغناء ويضحك بشكل يوحي للجميع بأنه مخمور. حتى أصغر شراينه واعتمد بذراعه على كتف هويدا وهو يدفع باب المطعم صائحا بمرح مصطنع وصوت أجس مستخدما لغته العربية. ها هو ذا أخيرا جحر نتناول فيه غداؤنا. هلما أيها الساقي أحضر أفضل ما لديك من الأطعمة والمشروبات. التفت إليه رواد المطعم الصغير بالضيق وهو يلقب نفسه فوق مقعد خشبي أمام منظف مستديرة. لم تكن هويدا بحاجة إلى الافتعال وهي تقول للساقي بحرج شديد وباللغة الإيطالية معذرة، فقد تناول زوجي الكثير من الخمر وهو بحاجة إلى كوب من القهوة المركزة قبل تناول الغذاء. قهقه أدهم ضحكا بطريقة توحي بأنه حقا مخمور وصاح بالعربية: لا تخشي شيئا يا زوجتي العزيزة، أن الخمر يؤثر في على الإطلاق، وهم يعلمون ذلك في وزارة الحربية، وإلا ما عاهدوا إلي بكل هذه الأسرار الخطيرة. هنا حب أحد الجالسين في المطعم، وكان شابا أسمر البشرة توحي ملامحه بأنه من أصل عربي، وصاح بغضب متعمدا التحدث باللغة الإسبانية التي تتحدث بها البرازيل: أصمت أيها الرجل، من العار أنك أن تقول أنك شخص مؤتمن على الأسرار الحربية الخطيرة في بلادك، كان من الأولى أن تحتفظ بهذا السر. ظهر الحرج على وجه أتم ويقول بلهجة نمعا الاعتذار: معذرة أيها الرجل، الأفضل أن ننسى جميعا ما تفوهت به. ثم التفت إلى هويدا وأشار إليها بعصبية قائلا: هيا بنا يا زوجتي العزيزة، لن أتناول شيئا هنا، دعينا نعود إلى فندقنا. لم تفهم هويدا ما يرمي إليه أدهم، لكنها مدت ذراعها لتعاونه على النهوض باستسلام عندما أفلتت ذراعه منها بحركة بدت طبيعية تماما وسقط على الأرض. وهنا تقدم منهما رجل في حدود 40 عمرا وسيم الملامح حليق اللحية والشارب وخط الشيب سالفيه مما أضفى لملامحه وقارا وحيدة. تقدم منهما الرجل وقال لهويدا بابتسامة مهذبة وهو يعاون أدهم على النهوض: لا عليك يا سيدتي، يسعدني أن أوصلكما إلى الفندق بسيارتي. ظلت هويدا صامتة في أثناء انطلاق السيارة نحو الفندق وهي تتساءل فيما بينها وبين نفسها عن السبب المنطقي لما حدث وعن النتيجة التي يتوقعها أدهم من هذه التمثيلية المحبوكة. ثم اختلست النظر إلى قائد السيارة وعادت تتساءل: إذا ما كان أحد أفراد سكوربيون، ولكن كيف يمكن التأكد من ذلك؟ ولم يقل صمتها إذ قال الرجل ببساطة كأنه يحاول تحطيم الصمت: أنتما عربيان أليس كذلك؟ أجابته هويدا بالإيجاب قائلة: بل مصريان على وجه التحديد. فجرت أسارير الرجل وهو يقول: هذا عظيم، إنني أحب مصر، معذرة لقد سهوت عن تقديم نفسي، إنني أدعى سيمون دورليل، رجل أعمال هنا في البرازيل، لدي عدة مكاتب منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وشرق الأوسط. انتظر الرجل حتى تتمتمت هويدا ببعض عبارات المجاملة ثم قال: أعتقد إن زوجتي رجل عسكري حسب ما فهمت. حست هويدا رأسها نفيا وقالت: إنه ليس كذلك، لكنه يعمل في جهة عسكرية، فهو أمين محظوظات في وزارة الحربية. تمتم سيمون بلهجة تدل على الرضا: هذا عظيم، ولكنه عاد يسألها بشك: ولكن هل يسمح راتبه بسفركما إلى المكسيك؟ أجابت هويدا بهدوء: لقد آل إليه بعض المال عن طريق الميراث أخيرا، وهو رجل مسرف للغاية. تراقصت ابتسامة على شفتي سيمون وهو يقول: هذا النوع الرجال الذين أفضلهم يا سيدتي، استعدي فقد وصلنا إلى الفندق. عاون سيمون هويدا على وضع أدهم المتظاهر بالنوم فوق فراشه في حجرة الفندق، ثم قال وهو يرتب ثيابه: أعتقد إنه سينام وقتا طويلا يا سيدتي، سأحضر في المساء للإطمئنان عليه، وأعتقد إنه سيحتاج إلى بعض القهوة فور استيقاظه. شكرته هويدا بحرارة واعتذرت له عما سببه من إزعاجه، ودعته حتى باب الحجرة، وما أن أغلقته خلفه حتى قفز أدهم من فراشه وأسرع إلى النافذة الغرفة لتطلع منها مستترا بالستائر وهو يقول: لقد التقطوا الطعام أيتها الملازم، أعتقد إن هذا الجزء من الخطة قد مر بنجاح. سوت هويدا ما بين حاجبيها وقالت: إذن فأنت تعلم مسبقا أن سيمون هذا أحد عملاء سكوربيون. قال أدهم بهدوء: بالطبع أيتها الملازم، إن هذه التمثيلية قد تم إعدادها بدقة، لقد كان سمير موفقا عندما أعاد عبارتي الإسبانية متظاهرا بتأنيبي. بسمت هويدا بمزيج من الغيظ والسخرية وهي تقول: إذن فهذا الشاب الأسمر في المطعم سمير لنا هي للسخرية، إذن فأنا آخر من يعلم. فجهل أدهم غضبها وقال متابعا: لن تجد سكوربيون أفضل من هذه الملابسات، عميم محفوظات وزارة الحربية بنفسه بين أيديهم، وهو رجل مصري ومدمن خمور ويعرف الكثير من الأسرار، إنه طعم لم يمكنه مقاومتها أيتها الملازم. قالت هويدا بتهكم: إنك لم تقطع طفلا بهذه الطريقة الساذجة يا سيادة المقدم. ظل أتهم يراقب سيمون حتى انطلق بسيارته، ثم التفت إلى هويدا وقال: ليس من السهل خداع الأطفال على عكس ما يظن البعض أيتها الملازم، ولكن الأسهل خداع منظمة تثق في قدراتها إلى حد الغرور مثل منظمة سيكوربيون. سألته هويدا بسخرية: ماذا تتوقع منهم أن يفعلوا؟ جلس أتهم بهدوء على حافة الفراش وقال وهو يخرج مسدسه من سترته: سيختطفوننا بلا شك أيتها الملازم. حدقت هويدا في وجهه بدهشة وقالت: وهل تحاول دفعهم إلى ذلك؟ أجابها بهدوء أثار أعصابها: ولما لا، مدام الدخول إلى قلب الجزيرة تيرور مستحيل كما يقولون، فلنتركهم يأخذوننا إلى هناك. 4. الاختطاف. وقف سيمون دوريل برهة يقص ما حدث على مسامع رجل ضخم الشفة ضيق العينين أصلع الرأس تماما، واستمع عليه الرجل باهتمام وهو لا يكف عن مداعبة رأس ذئب هائل الحجم استكان تحت قدميه بهدوء، وإنما غريق عينيه عن التحبس والشراسة. ومن انتهى سيمون من روايته حتى قطب الرجل الضخم حاجبيه، وظل صامتا فترة قبل أن يقول بصوت شديد النعومة لا يتناسب مع ضخامة جسده: إذن فقد عقب أحد رواد المطعم بالإسبانية على ما قاله هذا الرجل المصري باللغة العربية. أومأ سيمون برأسه إجابة، فانفرجت شفتا الرجل الضخم عن ابتسامة شرسة ويقول بصوته الشديد النعومة: إنك غبي يا سيمون، غبي حتى أنني أفكر في إطلاق لوبو ليفترسك. تطلع سيمون برعب إلى الذئب الضخم الشرس ثم قال: لقد فكرت في الأمر نفسه يا مستر أدوين، ولكنني قلت إنه ربما كان هذا الشاب الأسمر الذي تحدث بالإسبانية أحد المهاجرين المصريين. ابتسم أدوين مارشال الضخم الجثة وقال: لماذا عقب بالإسبانية إذن؟ قال سيمون بصوت مرتجف: ربما لأنها اللغة التي اعتاد التحدث بها من طوال إقامتي هنا يا مستر أدوين. ظل أدوين صامتا مدة طويلة ثم قال: هل سألت نفسك مرة لماذا كنت أنا أصلح الجميع لتزعم منظمة هامة خطيرة مثل منظمتنا يا سيمون؟ لأنني أمتلك أنفا حساسا يشم رائحة الخداع حتى لو عجز الأغبياء أمثالك عن رؤيته بعيونهم المجردة. ثم صمت لحظة ليلتقط بعض الهواء إذ كانت بدانته تمنعه عن مواصلة الحديث مدة طويلة، وعاد يقول: إن هذا الرجل المخادع ليس سوى رجل مخابرات مصري أيها الغبي. كشف جسد سيمون لكنه قال: ولكن هذا غير ما قل يا مستر أدوين، معذرة، ولكن هذا الرجل يسافر بصحبة زوجته ويحمل جواز سفر حقيقي، ثم لماذا تسعى المخابرات المصرية وراءنا؟ ابتسم أدوين وهو يقول: أنت أكثر غباء مما كنت أظن يا سيمون، المخابرات المصرية تسعى للحصول على الفيلم الذي بحوزتنا، ولابد أن الفتاة التي تدعى أنها زوجة هذا الرجل واحدة من أفراد المخابرات أيضا، أما عن جواز السفر وهذا من أبسط الأمور. ثم ألم تفكر في أنه من المستحيل أن يؤتمن مدني مسرف ومحب الخمور على هذا النحو على أسرار حربية خطيرة، وأن الأمر برمته تفوح منه رائحة الخداع الشديد؟ قال سيمون بتردد: وماذا لو أن الأمر لم يكن خداعا يا سيدي؟ ابتسم أدوين بهدوء وقال: سنتخذ إجراء مناسبا يا عزيزي سيمون، سننقل المعركة إلى أرضنا إلى أن تكتشف الأمور، سنختطف هذا المصري وزوجته، نحضرهما إلى تيرور، لو كان ما يقوله صحيحا سنحصل على كل ما لديه من معلومات ووسائلنا الخاصة، ربما أمكننا تجنيده، أما لو كان من رجال المخابرات المصرية فستكون فرصة طيبة لإعدام أحدهم انتقاما للرجل الذي تم إعدامه في مصر. ثم عقب حديثه بضحكة مجلجلة دفعت الذئب الضخم إلى العواء شكل أثار الرشفة في قلب سيمون. كانت هويدا تقف في بحو الفندق في انتظار هبوط أدهم عندما ناداها موظف الاستقبال وسلمها ورقة صغيرة مطوية ويقول بلهجة مهذبة: لقد وصلت هذه البرقية لتوها باسم السنيور إبراهيم صالح يا سنيورة. شكرته هويدا بعبارة مقتضبة ثم فضت البريقة بلهفة، وما أن اطلعت على محتوياتي حتى قطبت حاجبي وتقول بضيق: يا إلهي ترى ماذا سيفعل أدهم إذا ما قرأ هذه البرقية المفاجئة؟ وأسرعت تطويها وتدسها في جيب بنطلونها عندما لمحت سيمون وهو يتقدم نحوها ويبتسم قائلا: عمت مساء يا سنيورة، أتعشم أن يكون السنيور صالح بصحة جيدة الآن. أومأت هويدا برأسها إجابة وتقول مبتسمة: إنه في خير حال، سيهبط بعد لحظات وأرجو أن تنتظر، فهو يود أن يشكرك بنفسه. هز سيمون كتفيه ويقول: سأبقى بلا شك يا سينيورة، فإنني أدعوكما لتناول العشاء في مطعمي. وقبل أن تجيبه هويدا سمعت صوت أدهم من خلفها يقول: دعيني أخمن يا زوجتي العزيزة، لابد أن هذا السيد المهذب هو الذي أحضرني إلى هنا هذا الصباح. ثم مد يده لصافح سيمون بحرارة ويقول: كيف يمكنني أن أشكرك يا سينيور سيمون؟ أجابه سيمون بلهجة مهذبة للغاية: بأن تقبل دعوتي على العشاء يا سينيور صالح. قال أتم بهدوء: بكل سرور يا سينيور سيمون، فهذا يتفق مع مخططي تماما. ابتسم سيمون بمقرنه ويقول لأتهم: ها قد وصلنا يا سينيور صالح، أعتقد أن هذه الليلة ستكون بالنسبة إليكما مختلفة. تأمل أتهم اليخت الصغير الذي جهاد فوق أمواج البحر وقال بصوت خافت هادئ: هل توجد مطعم في هذا الميناء الصغير يا سينيور سيمون؟ تحركت يد هويدا بحدة نحو حقيبتها ولكنها تراجعت بسرعة وتظاهرت بالخوف عندما صوب إليهما سيمون مسدسه وهو يقول: كفي عن تظاهرك بالغباء يا سينيور صالح، لو أن هذا هو اسمك الحقيقي إننا نعلم جيد أنك رجل مخابرات مصري. وفجأة برز من وسط الظلام 4 رجال يحملون المدافع الرشاشة ويصوبونها نحو السيارة. فقال أتم بهدوء: جميل هذا الأسلوب السينمائي يا سينيور سيمون، لو أن هذا هو اسمك الحقيقي ترى هل تحتوي هذه المدافع الرشاشة على رصاص حقيقي؟ انحنى سيمون ليلصق فوهة مسدسه برأس أدم ويقول بغضب: هل تحب أن تجرب نفسك أيها المصري؟ ليكن معلوما لديك أنهم سيطلقون النار في الحال عند أول بادرة للمقاومة. لهجت هويدا عندما استرخى أذهب في مقعده بهدوء ويقول بلهجة لا مبالية: المقاومة؟ مؤن يا سينيور سيمون، إني لم أفكر ذلك مطلقا، فماذا الأمر يتفق مع مخططي تماما. 5. في مواجهة العقرب. ابتسم أدون مارشال بهدوء وازدادت حدقتها ضيقا عندما شاهد سيمون يدخل إلى حجرته الواسعة ويسير خلفه أتهم وهويدا وخلفهما 4 رجال يصوبون إليهما مدافعهم الرشاشة. وزمجر ذئبه الضخم بشراسة عندما وقع بصره على الغريبين وتوترت عضلات عنقه، ولكن أدوين مسح رأسه مهدئا قبل أن يقول بصوته الناعم العجيب: مرحى يا سيمون، أرى أنك قد نجحت في إحضار السينيور صالح وزوجته دونما مقاومة إلى تيرول. قال سيمون بصوت ينوم عن الحيرة: إنهما لم يقاوما على الإطلاق يا مستر أدون، بل على العكس، لقد بدا وكأن هذا الرجل يرتاح لذلك، ولقد سمعته يقول إن ذلك يتفق مع مخططه. حدق أدويون في وجه أتهم وملامحه الجامدة بدهشة ثم قال يحدثه: إذن فإن مخططك يتفق مع الوصول إلى جزيرة تيرور يا سينيور صالح، أخشى أن تكون مغادرة جزيرتنا الصغيرة أشد صعوبة من دخولها. رأت هويدا أتهم يبتسم لأول مرة بسخرية ويقول: إنني أخالفك في هذا الرأي أيها الفيل، صحيح أن جزيرتك محاطة بسياج مكهرب وأن بحلولاتك يحيطون بها إحاطة السوار بالمعصم وبيد كل منهم مدفع رشاش يمنحه شعورا زائفا بالعظمة وأنهم يتبادلون كلمة السر معقدة أعتقد أنها تتغير يوميا، بالإضافة إلى وسائل المراقبة الإلكترونية التي تنتشر في كل مكان، ولكن وتنبه جيدا لكلمة لكن، هذه فهي الفيصل في كثير من الأمور. فمن المؤسف يا طن الشحم إنه لا يوجد مطلقا ما يسمى بالإحكام الكامل، ولابد من وجود ثغرات في أي نظام للأمن مهما بلغت دقته. قد طبأ أدوين حاجبيه بغضب وهو يستمع إلى أدهم، وانتقل هذا الشعور إلى الذئب الذي نهض واقفا على قوائمه 4، وانطلقت من حنجرته زمجرة شرسة أثارت الخوف في نفسه ويدا، على حين كان الواضح أنها لم توتر في أدهم مطلقا. اتابع حديثه قائلا بتحكم: هل تحب أن أثبت لك وجود هذه الثغرات أيها البرميل؟ سخط أدوين على أسنانه بغيظ، ولكنه تظاهر بالهدوء وهو يستند إلى مقعده قائلا: لست أدري أنت أحمق أم مجنون أم مخمور يا سينيور صالح، ولكنني أعتقد أن رصاص رجالي سيكون خير علاج لمرضك أيا كان. وفجأة وبدون سابق إنذار وبشكل أدهش حتى هويدا، دار أدهم حول نفسه برشاقة مذهلة وارتفعت ساقه اليمنى لترك أحد المدافع الرشاشة بعيدا، ثم استقرت قبضته اليسرى في فك أحد الرجال 4 وهشمت قبضته اليمنى أنف الرجل الثاني، ثم قفز في الهواء وحرك ساقيه ليركل بإحدى قدميه وجه الرجل الثالث بقوة ويركل بالقدم الأخرى المدفع الأخير من يد الرجل الرابع، وما أن استقرت قدمه على الأرض حتى حطم وجه هذا الأخير بضربتين ساحقتين وانحنى بجسده بشكل مفاجئ، ثم انتصب مصوبا مسدسا صغيرا إلى أدوين الذي توقفت يده في طريقها لحل طوق الذئب الذي أخذ يجذب سلسلته بوحشية مطلقة، زمجرة شرسة، وعاء مخيفا، وكأن هذه المعركة التي استغرقت ثواني معدودة قد أعادت إليه وحشية الغابة التي ينتمي إليها. أسرعت يد سيمون نحو مسدسه، ولكنه توقف عندما ألصقت هويدا مسدسها برأسه قائلة: لو طلبت رأيي لنصحتك بأن لا تفعل ذلك يا سينيور سيمون. حدق أدوين في الموقف بذهول، وارتشف جسده الضخم ويقول بصوت مرتفع ناعم حاول أن يعلو به فوق صوت الذئب الهائج: لا تطلق النار يا سينيور صالح، أرجوك. لو أنك قتلتني ما استطعت الخروج من هنا أبدا. للمرة الثانية أدهش أدهم هويدا عندما خفض مسدسه وقال بهدوء: ومن الذي يفكر في الخروج من هنا يا سينيور أدوين؟ فقد أردت أن أثبت لك فقط وجود ثغرات في أجهزة الأمن حولك، فها قد نجحت أنا في الوصول إلى جزيرة تيرور التي تعتبرها حصنك الحصين، بل قد وصلت إليك شخصيا، وكان يمكنني بضغط واحد على هذا الزناد أن أتخلص منك. ازدراد أدوين لعابه وهو يحطق في وجه أدهم بدهشة، ثم ابتدت كفه تداعب رأس الذئب الضخم الذي بدأ يعود إلى الهدوء تدريجيا. وبعد فترة من الصمت قال أدوين: لماذا خاطرت بالمجيء إلى هنا يا سينيور صالح؟ عاد أدهم مسدسه إلى سترته، مما دفع ويدا إلى فعل المثل دون أن تدري ما الذي يهدف إليه هو. وسمعته يقول لأدوين: أصارحك يا سينيور أدوين لأنني رجل مخابرات مصري، وأن هذه الفتاة التي تدعى أنها زوجتي من المخابرات المصرية أيضا. تسعت عيناه ويدا دهشة عندما استمعت إلى هذه العبارة، وتساءلت في قرارة نفسها عن السبب الذي دفع أدهم إلى مثل هذا الاعتراف الخطير. ولم يكن حال سيمون وأدوين بأحسن منها. افتفجرت الدهشة في ملامحهما بشكل عجيب قبل أن يصيح أدوين بصوته الناعم: ما الذي تحدث إليه أيها الرجل بهذه المفاجآت؟ عقد أدهم ساعديه أمام صدره وقال بهدوء: لقد أردت أن أقدم مؤهلاتنا أولا يا سينيور أدوين، ولقد قررت أنا وزميلتي أن ننضم إلى الطرف الأقوى، إلى سكوربيون. لو أن قنبلة انفجرت في وسط القاعة ما كان لها هذا التأثير الشديد الذي صنعته عبارة أدهم، فقد تدلت فك سيمون ببلاها، وجحظت عيناه هويدا من الدهشة، على حين مال أدوين بجسده الضخم إلى الأمام، وهو يحدق في وجه أدهم بذهول، وامتدت يده تربت بحركة لا شعورية عصبية على رأس الذئب، الذي برقت عيناه بشراسة، كأنما يشترك معهم في الدهشة. وبعد فترة طويلة من الصمت قال أدوين: هل تتوقع أن تنطلي خدعتك الساذجة علي هذه المرة يا سينيور صالح؟ قال أدهم باستهتار: لو أني مكانك ما ترددت يا سينيور أدوين، فقد نجحت في الوصول إليك في قلب جزيرة تيرور التي تعتبرها معقلة، ولقد نسي رجالك أو لم يهتموا بتفتيشي للتأكد من عدم حمل للسلاح، ولقد كان بإمكاني من هذه اللحظة واحدة أن أقتلك، إلا بعد هذا قصورا في وسائل الأمن حولك يا سينيور أدوين. ألا يعد هذا قصورا في وسائل الأمن من حولك يا سينيور أدوين؟ صاح سيمون: احذر يا سينيور أدوين، إنها خدعة. صرخ أدوين بحدة: اخرس يا سيمون، إن هذا الرجل يبدو منطقيا. ثم التفت إلى أدهم وبرقت عيناه ويقول بابتسامة هادئة: ثم أن هذا الرجل يعجبني بأسلوبه وجرأته، ليس من السهل أن تجد رجلا مثله. قال سيمون بإصرار: ماذا لو أنه يخدعنا؟ استدار أدوين بغضب نحو سيمون وقال: لو لم تصمت كما أمرتك لأجبرتك على الاستحمام في بركة خاصة يا سيمون. شحب وجه سيمون بشدة حتى أنه ويدا تساءلت عما يحدث في تلك البركة الخاصة، ونقلت بصرها إلى أدهم وأدهشها أن ملامحه تبدو جامدة هادئة، وكأن الأمر لا يعنيه على الإطلاق. وقبل أن تسترسل في أفكارها قال أدوين: لا ريب أنك تدرك ما مدى غرابة العرض الذي تقدمت به يا سينيور صالح، ولذلك أرجوك أن تقبل البقاء في ضيافتي يوما واحدا حتى يمكنني اتخاذ قرار في هذا الشأن، وهذا يشمل زميلتك بالفعل. هز أدهم كتفيه ويقول: إننا لا نمانع على الإطلاق يا سينيور أدوين. ورفت ابتسامة سريعة على شفته ويردف قائلا: فليس من السهل أن تسمح لنا مثل هذه الفرصة للبقاء في تيرور. 6. ليلة المعركة. اقتربت هويدا من أدهم الذي رقد باسترخاء على سرير صغير في الغرفة التي نقلهما إليه أدوين، وهمست بحلق: هل لي أن أفهم معنى هذا الذي حدث؟ أجابها أدهم بهدوء شديد أثار غيظها: معناها أننا سنقضي ليلة آمنة في جزيرة تيرور التي يستحيل اقتحامها أيتها الملازم. ردت بعصبية واضحة: ولقد حضرنا من مصر إلى البرازيل بحثا عن الليالي الآمنة يا سيدة المقدم. جلس أدهم على طرف الفراش وألقى نظرا على ساعته ويقول: إنك مثيرة للأعصاب أيتها الملازم، لما لا تخلدين للنوم؟ إنها الثالثة صباحا.

إن هذه الأسماك الصغيرة تتغذى على اللحم، إنها أشد شراسة وتوحشا من نمر شرية. ثم التفت إلى أدوان وقال بسخرية أثارت غيظه: لا شك أن برميل الشحام هذا قد دعانا رؤية هذا المشهد رغبة في استعراض قدراته وقدرته وبث الرعب في نفوسنا. صعدت الدماء إلى وجه أدوان المغضب وهو يقول بغضب: يبدو أنك قد نسيت وضعك الآن أيها المصري، إنك في قبضتي، يمكنني أن أمر رجال بإلقائك في بركتي حالا. ضحك أدهم ضحكة قصيرة ساخرة وقال بتحكم لاذع: سيكون هذا أفضل من رؤية وجهك القبيح يا سنيور أدوان. ارتعد جسد أدوان الضخم غضبا وهو يشير لرجاله إشارة، أسرع بعدها يجتذبون هويدا بعيدا عن أدهم، وأشار إليه أدوان بحده ويقول بصوته الناعم العجيب: سأمهلك دقيقة واحدة وتدلي إلي اسمك الحقيقي واسم زميلتك والهدف من قدومكما إلى تيرور أيها المصري، ولا أصبحت زميلتك وجبة شهية لأسماك. التفت أدهم إلى هويدا فرأى جسدها يرتجف بشدة وقد ارتسمت على ملامحها علامات الرعب بأبشع صورها وهي تحدق في بركة الماء بذهول. مرت الدقيقة بسرعة دون أن ينطق أدهم بكلمة، فقد تبع أدوان حاجبيه وأشار إلى رجاله بإلقاء هويدا في البركة. وهنا صاح أدهم: مهلا أيها البديل، مر رجالك بإبعاد زميلتي عن بركتك القذرة وسأخبرك بما تريد. ابتسمت ابتسامة الفوز على شفتي أدوان وأشار رجاله لإبعاد هويدا، ثم التفت إلى أدهم وسأله بغطرسة: هيا أيها المصري، هات ما لديك. هز أدهم كتفيه بشكل يحب الاستسلام وقال: حسنا، لقد انتصرت يا سنيور أدوان، ولا مناص من الاعتراف، إنني أدعى أشرف صادق، مقدم في المخابرات المصرية، وزميلتي تدعى هالة كامل، وهي تحمل رتبة ملازم أول في مخابراتنا أيضا، فقد أتينا هنا إلى محاولة لإثبات إمكان اقتحام جزيرة تيرور. حدق أدوان في وجه أدهم لحظة، ثم انفجر ضاحكا وأخذ جسده البتين يهتز بصورة مضحكة وهو يقهقه، وقد سالت من عينيه الدموع، ثم أخذ يمسح دموعه وهبطت حدة ضحكاته وهو يقول: أنت مخادع كبير أيها المصري، مخادع ساذج. ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة دهاء وهو يستطرد قائلا: من الأمور التي يجهلها الجميع أن منظمتنا تربطها بعض صلات التعاون مع أكثر من جهات المخابرات في العالم، وبالذات مخابرات تلك الدول التي توصف بأنها استعمارية، وهذا التعاون يعطي ثمارا طيبة لكلانا. ثم أخرج من جيبه صورة صغيرة ويتابع قائلا: لقد وصلتني منذ ساعة واحدة كل المعلومات خاصة بك يا سنيور صالح. وتحولت ابتسامه إلى ابتسامة ماكرة وهو يقول: لقد حضرتما من أجل الميكروبلين الذي يحتوي على وثائقكم الحربية يا سنيور صالح، أم هل تعتقد أنه من الأفضل أن أدعوك باسمك الحقيقي يا سنيور أدهم صبري؟ ثم فرد يده بالصورة التي يحملها والتي ميزت فيها هويدا بوضوح وجه أدهم صبري. ابتسم أدهم صبري بسخرية بعد فترة قصيرة من الصمت ورفع كفيه يصفق ذوته وهو يقول: فديع أيها الفيل الأصلى، هل لك أن تعيد علينا هذا المشهد المسرحي مرة أخرى؟ قد تبع أدوان حاجبيه واحتقن وجهه بدماء الغضب وهو يقول: لقد سمحت لك بالسخرية كثيرا أيها المصري، إني لن أسمح لك بالسخرية مني حتى لو كانوا يسمونك باسم الشيطان. ثم مد يده نحو طوق الذئب الهائل الحجر وهو يقول بقسوة: هل رأيت ما تبقى من رجل بعد أن مزقه لوبو بأنيابه الحادة أيها الشيطان المصري؟ إنما تبقى منه لا يملأ دلو صغيرا، وأخشى أنك لن تجد الوقت الكافي لرؤية ذلك، ولكنني أعدك بأن تتغذى أسماك الصغيرة على ما تبقى من جسدك. برح حركة حادة فصل سلسلة الذئب عن الطوق الذي يحيط بعنقه، وتراجعت هويدا بضوء على حين تحفز أدهم بمواجهة عندما قفز الذئب الهائل نحوهما وقد كشر عن أنيابه القاتلة وتألقت عيناه ببريق الموت. 8. المطاردة المتوحشة. كان الذئب الهائل ينطلق نحو أدهم بشراسة تفوق بني جنسه، وكان أدهم متحفزا لصد هذا الهجوم المتوحش عندما رفع أدوان يده وهو يصيح بصوته الناعم المزعج: قف يا لوبو، أثبت مكانك. توقف الذئب فجأة على بعد خطوات من أدهم وهويدا، وبدأ من زمجرته الغاضبة إن هذا الأمر لم يوافق غريزته الوحشية، فأخذ يزمجر بغضب وينقل بصره بين سيده وأدهم، وتلهدت هويدا بارتياح لما دفع أدوان إلى إطلاق ضحكة ساخرة قوية اهتز له بدنه الضخم، ثم قال وهو يعيد ربط السلسلة المعدنية بطوق الذئب: إنك لم تحسني الفهم أيتها المصرية، إنني لم أعفو عنكما، ولكنني وجدت أن هذه الميتة التقليدية لا تناسب شيطان مثل رئيسك. ابتسم أدهم بسخرية وهو يقول: إذا فالموت بأنياب ذئب مفترسة وموت تقليدي أيها الفيل، كتب أدوين غيظه وتابع متظاهرا بعدم سماع عبارة أدهم فقال إن رجلا حزم مخابرات دولة بأكملها يستحق ميتة مبتكرة يا سنيور أدهم، أليس كذلك؟ ثم أدهم كفيه وهو يقول متهكما إنك تخشرني بهذا القرم الزائد يظن الشحم. بسم أدوين بشراسة وهو يقول سأمنحك فرصة للنجاة برغم عبارتك السخيفة يا سنيور أدهم، سأسمح لكما بالخروج من قلعتي، سأمهلكما ساعة واحدة لتحاولا الهرب من تيرور، فإذا نجحتما أعدكما بأن لا أمسكما بسوء، أما لو فشلتما فسأطعم أسماك ببقاياكما. نظرت إليه هويدة بدهشة على حين سأله أدهم بتهكم وما سر هذا الكرم الحاكمي يا فرس النهر البديل. نظر أدوين في ساعته ثم قال بهدوء يمكنك اعتبارها مجرد نزوة يا سنيور أدهم، وعموما لقد بدأت الساعة التي سأمنحكما إياها منذ هذه اللحظة. ما أن خرج أدهم وهويدة من القاعة الرخامية وخلفهما رجال سكوربيون حتى قال سيمون بقلق ذلك هل ستمنحهما ساعة حقا؟ بسم أدوين بهدهاء وقال وهو يضغط على زر جهاز اتصال داخلي هل عهدتني أحمق من قبل يا عزيزي سيمون؟ أشاح سيمون بذراعيه في حيرة وهو يقول لماذا سمحت لهما بالخروج إذن؟ ضحك أدوين بنعومته وهو يقول إنهم يسمونها لعبة القط والفأر يا سيمون، وعلماء النفس الأغبياء يطلقون عليه اسما معقدا يشير إلى حب تعذيب الآخرين. ثم قرب فمه من بوق جهاز الاتصال وقال وهو يبتسم بشراسة أطلقوا أسماك البيران المتوحشة في المياه المحيطة بالجزيرة وارفعوا الحواجز الكهربائية حتى لا نسمح لها أو لهما بالخروج إلى المحيط، وضعوا حراسة مكثفة على كل الزوارق البخارية التابعة لنا، وأطلقوا النار على كل من يقترب منها دون أن يدلي بكلمة السر. وما أنهى الاتصال حتى عاد سيمون يسأله بحيرة ولكنك ستتركهما ساعة كاملة قد يعثر من خلالها على ثغرة أو فجوة يتسللان من خلالهما إلى داخل القلعة. ربت أدوين على رأس ذئبه ثم قال وهو يحل السلسلة المتصلة بطوقه دمي جبال وقت الكافي لذلك يا عزيزي سيمون. ثم تردد لحظة حل بعدها الطوق بأقمله ثم اقترب وجهه من وجه الذئب الذي أخذ يزمزر بعصبية وبهدوء قال أدوين محدثا إياه ابحث عنهما يا لوبو، ابحث عنهما ومصدقهما إربا. وما أن انتهى من عبارتي حتى انطلق الذئب الهائل بوحشية لنفذ أوامر سيئه. ما أن أغلقت أبواب القلعة خلف أدهم وهويدة حتى أمسك بيدها وانطفق يجري مبتعدا فصاحت به متألمة مهلا يا سيادة المقدم، ما زالت أمامنا ساعة كاملة، دعنا نفكر في الأمر جيدا. قال أدهم بلهجة ساخرة دون أن يتوقف هل صدقت هذا الأمر أيتها الملازم؟ إن هذا الفيل مصاب بالسادية وهو يعشق تعذيب الآخرين ولم يمنحنا أكثر من الوقت الذي يحتاج إليه لإطلاق ذئبه خلفنا. نزعت هويدة يدها من يده وقفت قائلة بعناد كفى أيها المقدم، لقد تعلمنا قولا أن هذا الأسلوب الارتجالي لا يصلح في أعمال المخابرات، لقد سئمت هذا الأسلوب الذي تتصرف به، كأنك الوحيد القادر على التصرف بجرأة وذكاء. شبك أدهم كفيه خلف ظهره ونظر إليها برود قائلا سنناقش هذا الأمر فيما بعد أيتها الملازم، أما الآن فعلينا أن نبتعد بقدر الإمكان فإنني أكره أن يعثر علينا هذا الذئب بسهولة. حدقت هويدة في وجهه بتحدي وهي تقول يمكنك الإسراع بالهرب ما دام ذلك كل ما يشغلك بيا حضرة المقدم، أما أنا فلن أبرح هذه الجزيرة قبل إتمام المهمة التي أتينا من أجلها حتى ولو أطلقوا خلفي ألف ذئبا لا ذئبا واحدا. سوى أدهم ما بين حاجمي وأمسك ذراعها بقسوة ويقول بغضب اسمعي أيتها الملازم، وقبل أن يتم عبارته تناهي إلى مسامعهما عواء الشرس، فالتفتا لجذاء الذئب الهائل منطلقا نحوهما بوحشية وقد برزت أنيابه وسال الزبد من بين شنطقيه وهو يزرجب بشراسة ممنيا نفسه بإفتراسهما. تسام الذئبان. تراجعت هويدة بحدة المطور وتوقعت أن يحدو أدهم حذوها ولكنها فوجئت به يباعد ما بين ساقيه وافتح ذراعيه بشكل يشبه الوقفة الاستعدادية لمباريات رياضة الجودو وقد تصلبت العضلات الصغيرة في أصابعه ثم يطلق زنجرة قوية بعثت الرشف في أوصالها وهو يحطق في وجه الذئب الضخم بتحدي واضح. أصابت الدهشة هويدة عندما توقف الذئب فجأة وانكمش جسده ثم تراجع خطوة إلى الوراء وتأمل أدهم بحذر وأطلق زمجرة وحشية خافتة فأجابه أدهم بزمجرة شرسة قوية. تعجبت هويدة فأطلقها من حجرته البشرية. ظل الحيوان المفترس يدور حول أدهم بحذر وهما يتبادلان الزمجرة الوحشية. كان من الواضح أن الذئب الضخم قد فوجئ برد الفعل العجيب الذي لم يعده من بني البشر من قبل مما دفعه إلى التوقف ومحاولة إعادة تقييم قدراته الفريسية كما يحدث دائما في عالم الحيوانات. وأخذته وهي تتأمل هذا الموقف المذهل وقد ألجمتها الدهشة وسمرها الفزع، فلم تنطق بكلمة أو تبدر منها أي حركة. كل ما حدث هو أن ضربات قلبها قد تسارعت من شدة الانفعال، وأخذ جسدها يرتجف بمزيج من الخوف والذهول. وفجأة كمش جسد الذئب وهو زمجل بوحشية، ثم قفز نحو أدهم بشراسة شديدة، ولكن أدهم قفز بخفة إلى اليسار في نفس اللحظة التي مزقت فيها مخالب الذئب قميصه وأتمت ذراعه، ثم دار حول نفسه بسرعة ورشاقة مبهرتين. في لمح البصر كان ذراعه اليسرى قد التفت حول عنق الذئب الذي صدرت من حنجرته حشرجة عالية، وحاول أن يدفع مخالبه الخلفية في جسد أدهم، إلا أن عضلات ذراع هذا الأخير انقبضت ككلابه من الصلب حول عنقه، ثم صنع من ذراعه اليمنى المصابة دعامة خلف عنق الذئب الذي تحولت زمجرته الوحشية إلى حشرجة ألم بائسة قبل أن ينبعث من عنقه صوت عظام تتهشم. تراخى بعدها جسد الذئب تماما، ولكن أدهم ظل يضغط على عنقه لحظة قبل أن يدعه ليسقط الذئب المرعب شدة حامدة. لأول مرة منذ عملها معها معا نظرت هويدا إلى أدهم بانبهار وهي تمتم بإعجاب. يا للروعة، لقد كنت تشبه طرزان وأنت تصارع هذا الوحش. نظر إليها أدهم ببرود ثم قال بحدة: أنت غبية أيتها الملازم، غبية وعنيدة. تسعت عيناها هويدا بدهشة، ثم ظهر الغضب على ملامحها وهي تقول بتحدي: اسمع يا سيادة المقدم، صحيح أنك رئيسي ولكنني لا أسمح لك. قاطعها أدهم ويقول بغضب: ليس لك حق السماح أو الرفض ما دمنا في مهمة رسمية، وما دمت رئيسك المباشر الوحيد أيتها الملازم. ثم أشار إلى شدة الذئب الضخم وواصل قائلا: لقد كنت أنوي القضاء على هذا الوحش بعيدا حتى لا يكشف مصرعه بسرعة. هل تعلمين من الذي ستفعلونه عند كشف ذلك؟ سيطلقون وراءنا رجالهم المسلحين، سيمشطون الجزيرة بأكملها، ستصبح فرصة النجاح في التوصل إلى الميكروفلوم أقل. هل رأيت ماذا فعل خبائك وعنادك؟ احتقن وجه هويدا، احتبست الكلمات في حلقها، فعجزت أن الدفاع عن نفسها، ومضت فترة من الصمت قبل أن تتمتم بعصبية قائلة: حسنا، لني أعترف بالخطأ، فلم أتصور استطاعتك التغلب على هذا الذئب الضخم، والآن هل تنوي تحطيم عنقي مثل ما فعلت به؟ قال أدهم بحدة ويشير لجدة الذئب: لو تأخر هذا الوحش لحظة واحدة لكان عنقه هو المحطم بالفعل أيتها الملازم. ثم توقف فجأة والتفت ينظر إلى الذئب ويقول بلهجة الفوز: يا إلهي، كيف لم أنتبه إلى ذلك؟ إنها رقبته بالفعل. سألته هويدا بدهشة: ماذا تعني يا سيادة المقدم؟ أجابها أدهم بهدوء وهو ينحني ليفحص رقبة الذئب المهشمة: لقد علمت أين كان هذا الفيل المجنون يخبئ الميكروفلوم، وقد كان المخبأ أمام عيننا طوال الوقت. سألته هويدا بفضول شديد: أين يا سيادة المقدم أين؟ اعتدل أدهم واقفا وابتسم بسخرية وأشار إلى رقبة الذئب قائلا: في الطوق الذي كان يحيط برقبة هذا الذئب القتيل. أخذ أدوين مارشال يدير الطوق الجلدي للقطع المعدنية البراقة بدراخنه ويقول لسيمون: لا ريب أن هذا الشيطان المصري قد تحول زيناته لأشياء متناثرة بفضل أنياب لوبو القاتلة. لقد مضت نصف ساعة كاملة وهذا أطول وقت استغرقه لوبو لتمثيل شخصين فقط. قال سيمون بقلق: ليتني أمتلك مثل ثقتك أيها الزعيم، إنني أشعر بالقلق وخصوصا أن الجو خارج القلعة يبدو هادئا أكثر من اللازم. ضحك أدوين بتهكمه ويقول: إن هذا الهدوء يزيد من ثقتي بنجاح لوبو يا سيمون، لا شك إنه ينعم الآن بوجبة شهية، قد يمضي وقت طويل قبل أن يتناول مثلها. هم سيمون بالتعقيب لكنه عاد والتزم الصمت، وإن لم تختفي نظرات القلق من عينيه، فنظر إليها أدوين بغضب أربكه، إلا أن رنين جهاز الاتصال الداخلي أعفاه من تلك النظرة القاسية. ومد أدوين يداه بتراخٍ وتناول مسمع الجهاز، وسمع أحد رجاله يقول: هناك رجل يدعى إسحاق باريه يتصل على موجة اللاسلكي السرية ويصر على التحدث إليك شخصيا. ضحك أدوين وهو يقول: نعم، إنني أنتظر هذه المكالمة، أوصلني به. وما هي إلا لحظات حتى استمع إلى صوت أجس يقول: كيف حالك يا مستر أدوين؟ إنني أتحدث إليك بشأن الميكروفلون. تحدث أدوين بصوته الناعم قائلا: إنكم تميلون الإزعاج يا مستر باريه، لست أدري لماذا تصرون على أن تكون اتصالاتكم كلها قبيل الفجر. سمجر باري بخطبها يقول: إنني أتحدث إليك بشأن العمل يا مستر أدوين، دولتي ترى أن هذا الموعد مناسب جدا، ثم أننا الدولة الوحيدة التي تهتم بشراء الميكروفلوم المصري. ابتسم أدوين بخط ويقول: أعلم ذلك يا مستر باريف، ولذلك بادرت بالاتصال بكم فور وصول الميكروفون إلى يدي. لكنني أتساءل، هل سيغطي المبلغ الذي سوف تدفعونه التكاليف الباهظة لحصول على هذه الأسرار الخطيرة؟ قال باريف بنفاذ صبر، كم تطلب هذه المرة يا مستر أدوين؟ صمت أدوين لحظة ثم قال بهدوء، 10 ملايين يا مستر باريف. صدرت زمجرة غاضبة من حجرة باريف وهو يقول، إن هذا ضعف المبلغ الذي ندفعه دائما يا مستر أدوين. ضحك أدوين وقال، إن الميكروفليم يساوي أكثر من 10 ملايين يا مستر باريف، لكنني سأتقاضى هذا المبلغ التافه نظرا لتعاون مخابراتكم السابق مع منظمتنا، ثم أنني سأقدم لكم هدية لم تكونوا تحلمون بها. صاد الصمت لحظة قبل أن يقول باريف، ها هي هذه الهدية مستر أدوين. قال أدوين بفخر، شتت رجل المخابرات المصري الذي تسمينه بالشيطان، شتت أدهم صبري. حدثت جلبة مفاجئة، ثم أتى صوت باريف مرتعدا ويقول بإنفعال شديد، معذرة يا مستر أدوين، لقد سقط المسمع من يدي، هل أنتجت في موضوع القضاء على أدهم صبري؟ هل نجحت في قتله فعلا؟ ابتسم أدوين وهو يقول بفخر، لقد أطلقت خلفه ذئب الضخم، ولابد أنه قد مزقه إربة. قاطعه باريف قائلا بعصبية، لا تكن واثقا إلى هذه الدرجة يا مستر أدوين، إن أمثال أدهم صبري لا يمكن التأكد من مصرعهم قبل أن تحلل جثثهم أمام أعيننا، إنه شيطان بمعنى الكلمة يا مستر أدوين. صح أدوين بغضب، لم ينجح أحد في الفرار من لوبو يا مستر باريف، وأكد لك أنك ستجد جثة أدهم صبري أو ما تبقى منها في انتظارك في جزيرة تيرور. قال باريف باهتمام دون أن يتلاشى انفعاله، اسمع يا مستر أدوين، رحت إليك فورا، ولو أنك حقا نجحت في التخلص من هذا الشيطان فستمنحك دولة ضعف المبلغ الذي تطلبه. أنهى أدوين الاتصال ثم التفت إلى سيمون وقال بمرح، يبدو أن هذا الشيطان المصري تميل للغاية يا سيمون، وإلا ما دفعت تلك المخابرات 10 ملايين دولار ثمنا له. وقبل أن يعقب سيمون على قول زعيمها دخل أحد رجال سكوربيون بوجه شاحب وتردد لحظة قبل أن يقول بخوف، معذرة أيها الزعيم، ولكنني وجدت رئبة كابس جثة هامدة، لقد حطم أحدهم عنقه. 10 شاطئ الموت. حدق أدوين في وجه رجله بذهول قبل أن يصيح بغضب عار، هل اختل عقلك أيها الرجل؟ من المستحيل أن يتغلب رجل أعزب على ذئب ضخم شرس مثل لوبو، هل تسمعني؟ أقول لك مستحيل. خرج صوت الرجل مرتعدا خائفا وهو يقول، لقد أصابني الذهول أنا أيضا أيها الزعيم، ولكن الأمر لا يقبل الشك، لقد شاهدت جثته بعيني. صاح أدوين بعصبية، إنها خدعة، لابد أنها كذلك، ثم قبض على الطوق بكل قوته وهو يقول، فليخرج الجميع إلى الجزيرة، لا تتركوا شبرا دون أن تبحثوا فيه عن هذا الرجل، مزقوه إربة، سأمنح 1,000,000 دولار لمن يحضر لي جثته الممزقة. أشارت هويدا من خلف بعض الأغصان المتشابكة إلى أحد الزوارق البخارية الذي يربط أمام الشاطئ تحت حراسة 5 رجال مسلحين بالمدافع الرشاشة، وقالت بهمس، إنهم 5 رجال يا سيادة المقدم، هناك تقريبا 10 أمتار عارية من النباتات بيننا وبين الزورق البخاري، ولو وضعنا في الاعتبار أنك لينا أعزل من السلاح لأصبح من المستحيل نجاحنا في الاستيلاء عليه. ابتسم أدهم بسخرية وقال بصوت خافت، إن قاموسي لا يحتوي على كلمة مستحيل، هذه أيتها الملازم، ما دمنا لا نحمل سلاحا فلنجعل من عقلنا سلاحا أشد خطورة. ومضت 5 دقائق قبل أن يخرج أدهم من وسط الأغصان المتشابكة رافعا ذراعيه فوق رأسه، وبجواره هويدا بنفس الوضع، وما أن رآهما الرجال الخمسة حتى صوبوا مدافعهم الرشاشة إليهما، وصح أحدهم محذرا، توقفا عن السير، أيها الجاسوسان، سأطلق النار في الحال إذا ما خطوتما خطوة واحدة. استمر أدهم في السير غير مبال بالتحذير، على حين تبعته هويدا بقلق وهي تسمعه يقول، لا تتعجل أيها الرجل، إن زعيمكم يريدنا، وها نحن أولى نستسلم لكم بعد أن كشفنا استحالة الهروب من جزيرتكم، وقد يكافئكم الزعيم إذا ما سلمتمونا إليه، أما لو تسرعت بإطلاق النار فقد تتحول إلى طعام إفطار شهي لأسماك الديرانة التي يغرم بها. تردد الرجال الخمسة وقد تذكر كل منهم عقاب زعيمهم البشع للمخطئين، وخشى كل منهم إطلاق النار ما دام أدهم وزميلته قد استسلما، إلا أن أحدهم صاح بأدهم الذي لم يعد يبتعد بأكثر من 3 أمتار، لا تقترب أكثر من ذلك أيها الجاسوس المصري، فالزعيم لن يضره أن يحصل على رجل حشمت ساقيه. لم يتوقف أدهم عن السير بثبات نحو المجرمين الخمسة وهو يقول، وما الذي تخشاه أيها الرجل؟ إنكم خمسة رجال أقوياء مسلحين، ونحن مجرد رجل وفتاة أعزلين. لم يستطيع الرجل أن يحير جوابا إلا أن شيئا ما في خطوات أدهم الثابتة وفي نظراته الساخرة أو في صوته الهادئ أثار خوفه بشكل مبهم. برغم محاولته إقناع نفسه بالتفوق الواضح من حيث العدد والعدة، لعل منشأ هذا الخوف كان نوعا من التنبؤ بالأحداث المستقبلية. فما أن أصح أدهم وهو يد على بعد متر واحد من الرجال الخمسة حتى تبدلت الأمور بشكل لا يسمح لهم حتى بالدهشة، بل إنهم قد يعجزون عن وصف ما حدث في الثواني الخمس التالية. فقد تحركت أطراف أدهم الأربع بشكل يعده أبطال الرياضات الدفاعية مستحيلا. اتحركت كلاها في آن واحد، تطيح قدماه بمدفعين رشاشين وتنتزع قبضتاه مدفعين آخرين، وتحركت ويدة في اللحظة نفسها فدارت على أصابع قدمها اليسرى كالراقصات الجالي، وصنعت ساقها اليمنى قوسا في الهواء لتركل المدفع الرشاش الخامس والأخير، ثم ارتفعت قدمها اليسرى قبل أن تستقر اليمنى على الأرض وخاصت بها في معدك الرجل، واندفعت راحته اليمنى بحافتها محطمة ترقوات الرجل الذي جحطت عيناه وهو يكافح لاستنشاق الهواء قبل أن يسقط على الأرض كالحجر. وفي نفس اللحظات التي استغرقتها معركة هويدا مع الرجل، كانت قبضة أدهم قد أخرجت أحد الرجال من المعركة، ثم جذب رجلا آخر ودفع به نحو الرجلين الباقيين، وقبل أن ينجح أحدهم في النهوض استقرت قدم أدهم في معدة أولهم وهشمت قبضته وجه الثاني، وأسرعت قبضته الأخرى لتعجب لأنف الثالث وتضع اللمسة الأخيرة في المعركة. استدارت هويدا فور تغلبها على خصمها لتتفاجأ الرجال الأربعة الآخرين فاقدي الوعي، وحدقت فيهم بدهشة وتقول لأدهم: كيف بالله عليك فعلت ذلك في هذا الوقت القصير؟ تجاهل أدهم سؤالها وقال هو يلتقط أحد المدافع الرشاشة ويقذف إليها بآخر: أبحثي عما توثقين به هؤلاء الرجال أيتها الملازم، وضعيهم في باطن الزورق البخاري واستعد للانطلاق به فور عودتي. سألت هويدا بدهشة: لأين تذهب يا سيدي؟ أجابها أدهم دون أن يلتفت ثانية: سأعود إلى صديقنا قنطار الشحن أيتها الملازم، فلن تنتهي هذه المهمة إلا بحصولنا على الميكروفلين. ثم تنتبه بصوت خافت وهو يبتعد بسرعة: أو مصنعنا على أرض الأهوال هذه. أخذ أدوين مارشال يتحرك بعصبية في قاعته الرخامية الضخمة ويده قابضة على الطوق الجلدي، وهو يتوقف بين الحين والآخر يتطلع إلى الأسماك الصغيرة التي تسبح داخل المسبح الكبير الذي استبقت مياهه باللون البردي الباهت، ثم يسفر بضيق ممنيا نفسه بأن يجعل من جثة أدهم صبر طعاما لأسماكه. قال سيمون بتردد وهو يراقب زعيمه: لا تقلق أيها الزعيم، سيقضون عليه حتما. قال أودين بقدم دون أن يكف عن تحركاته العصبية: أعلم أنه من المستحيل أن يغادر هذا الرجل جزيرة تيرور حيا يا سيمون، ولكنني أخشى أن أكون مضطرا لإبعاد الحواجز الكهرباء وسحب الأسماك التي أطلقناها حول الجزيرة بواسطة آلة الشفط بعد 10 دقائق على الأكثر حتى يتمكن مستر باري من الوصول. وما أن تم عبارته حتى ارتفع صوت جهاز الاتصال الداخلي وأسرع يتناول المسماع ويمسك باهتمام، ثم قال باقتدام: حسنا افسحوا له الطريق. ثم وضع المسماع وقد دوم بين حاجبيه قلقا وضيقا ويقول: لقد وصل باري في وقت غير مناسب كالعادة، ولكنني سأمره بإعادة الحصار حول الجزيرة فور وصوله إلى القلعة. وفجأة ارتعد جسده الضخم وتصلبت أطرافه المقتضة عندما سمع صوت أدهم صبر يأتي من خلفه باردا ساخرا وهو يقول: لا تقلق نفسك يا برميل الشحم العفن، ها أنا ذا. 11 من أعماق النفس التفت أدوين وسيمون بحركة حادة نحو مصدر الصوت، فوقع بصرهما على أدهم صبري الذي ارتكن بظهره على الجدار المجاور لمدخل القاعة الرخامية وصوب وفوهد المدفع الرشاش الذي يحمله نحوهما، وقد تراقصت على شفتيه ابتسامة ساخرة. فصاح أدوين بدخول: يا للشيطان، كيف نجحت في الوصول إلى هنا؟ هز أدهم كتفيه بلا مبالاة وهو يقول: لقد كان الأمر أسهل مما تصورت، أنا نفسي أيها الفيل، ولقد أطلقت رجالك جميعا في أثري دون أن تعني بوضع حراسة كافية على حصنك. إنك لم تتصور احتمال عودتي إليك باختياري، كما لم تصور رجالك الأغبياء أن الرجل الذي يحمل مدفعه الرشاش باستهتار ويتحرك وسطهم بثقة هو نفسه طريقتهم. لم يخطر ذلك ببالهم، مجرد أنني أتجه نحو القلعة وليس نحو البحر كما يتوقعون. احتقن وجه أدوين على حين زوى سيمون ما بين حاجميه وهو يستمع لأدهم الذي تابع قائلا: لقد بقي 3 رجال فقط لحراسة يا زعيم الأوباش. لقد سألني أحدهم بالفعل عن كلمة السر، ولما كنت أجهلها فقد اضطررت آسفا إلى تحطيم أنو في 3. بدل أدوين جهدا خارقا لسيطر على أعصابه ويقول: ماذا تريد بالضبط يا سنيور أدهم؟ أجابه أدهم بهدوء وهو يبتسم بسخرية: هذا الطوق الجلدي الأنيق الذي تمسكه بيدك أيها الفيل. شحب وجه أدوين ويقول بتوتر واضح: ولما يا سنيور أدهم؟ إنه مجرد طوق جلدي رخيص، إني أحتفظ به ذكرى لبول الذي حطمت عنقه. خرجت من فم أدهم ضحكة هازئة قصيرة قبل أن يقول: يا للمشاعر الرقيقة. من المؤسف أننا نشترك في الهوية نفسها أيها الفيل الرقيق، ألا وهي جمع التذكاريات. حسنا، سأحتفظ أنا بالطوق الجلدي، تحتفظ أنت بسلاح الرجل الذي ألقيته لأسماكك المتوحشة دون ذرة من الشفقة أو الرحمة. جفف أدوين بكفه بعض العرق الذي تصبب على وجهه وقال بلهجة أقرب إلى التوسل: اسمع يا سنيور أدهم، سأعوضك عن هذا الطوق $1,000,000 بل ب2,000,000. جاء صوت أدهم آمرا صارما وهو يقول: الطوق أيها الفيل، لا تجعلني مضطر لالتقاطه من فوق جثتك. تردد أدوين لحظة ثم طوح بالطوق عبر البركة المائية التقطه أدهم من طرفها الآخر وهبطوا. أخذ أدهم يفحص القطع المعدنية البراقة التي تزين الطوق دون أن يرفع بصره عن أدوين وسيمون، وما هي إلا لحظات حتى انفجرت أساريره وهو يدير إحدى القطع المعدنية تنفصل، والتقط من داخلها بقرة صغيرة جدا يلتف حولها من الميكروفلوم الذي جاء من أجله. تأملها وأدهم بابتسامة المنتصر ثم طوح بالطوق في مياه البركة ويقول ساخرا: ها هو ذا الطوق أيها الفيل، لم أعد بحاجة إليه، يمكنك الغوص والتقاطه. تعلق بصر أدوين بالفيلم ويقول لأدهم بتوسل: لا تكن غبيا يا سنيور أدهم، أعطني هذا الفيلم، سأدفع لك $3,000,000 ثمنا له، هل تعلم ما الذي يمكنك أن تفعله بهذه الملايين 3؟ أجابه أدهم بسخرية وهو يخرج علبة الثقاب الصغيرة من جيبه: أعلم أيها البدين، يمكنني أن أصبح خائنا لوطني بثمن بخس. توترت أعصاب أدوين وهو يقول: حسنا يا سنيور أدهم، سأجعلها 5,000,000، ما جوابه؟ أجاب أدهم بهدوء: هذا هو جوابي يا زعيم سكربيون. ثم أشعل النار في الميكروفلوم الذي تلاشى محترقا في ثانية واحدة، فصرخ أدوين بجزع: أيها الأحمق المجنون، إن هذا الميكروفلوم الذي حرقته يساوي $10,000,000. ألقى أدهم المادة الجلتانية المتفحمة الباقية من الفيلم وهو يقول بلهجة جادة: أخطأت كالعادة أيها البرميل، إن هذا الميكروفلم كان يساوي أكثر من ذلك بكثير، كان يساوي سمعة مصر وأمنها، وهذا ما لا يقدر بمال. أغلق أدوين عينيه الضيقتين وأخذ يهز رأسه بعصبية عندما طق جرس جهاز الاتصال الداخلي وتناول سماعه بحركة آلية ووضعه على أذنه وأخذ يستمع إلى محدثه بصمت، وفجأة برقت عيناه وابتسم بشراسة ويقول: حسنا، احتفظوا بها سالمة لمدة 15 دقيقة، فإذا لم أحضر إليكم بنفسي ألقوها في البحر بعد أن تربطوا حول رقبتها حشرا ضخما. ثم وضع المسمار وهو ينظر إلى أدهم بشماتة قائلا: لقد أمسك رجالي بزميلتك أيها الشيطان المصري، وقد سمعت بأذنيك أوامري بشأنها. مرت لحظة من الصمت، ابتسم خلالها أدوين بشماتة وقد استعاد هدوءه على حين تنهد سيمون بارتياح كأنما انزاح حمل ثقيل فوق كتفيه. أما أدهم فقد صوب فوهد مدفع الرشاش نحو أدوين وهو يقول بحزم: اتصل برجالك وأبلغ أوامرك أيها الوهد، إلا حطمت رأسك برصاص هذا المدفع. هز أدوين رأسه نفيا بإصرار وعناد وهو يقول: مستحيل أيها الشيطان، لن أتخلى عن السلاح الوحيد الذي يضمن لي الانتصار. عاد إلى دهن أدهم في هذه اللحظة مشهد زميلته السابقة منى وهي تقفز بسيارتها نحو سيارة دونا ماريا، ومشهد تحطم السيارتين ومنى الراقدة في المستشفى بالسويد غائبة عن الوعي لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى مصيرها، وشعر أن مصير زميلته الحالية هويدا يتوقف أيضا على التصرف الذي سيقوم به. ولأول مرة في حياة الرجل المستحيل ارتج عليه، كانت المهمة الأساسية قد انتهت بتدمير الميكروفلوم، وكان هناك شعور قوي باعث من عقله الباطن ويمنعه من الإقدام على أي خطوة من شأنها القضاء على زميلته الجديدة دون مبرر. وأخيرا قدم أدهم على خطوة لم يدر وقتها ما إذا كانت صحيحة أو خاطئة، ولكنه ألقى بمدفعه الرشاش وقال باستسلام: حسنا، لقد انتصرت المخابرات المصرية على أي حال أيها الفيل، حتى لو قضيت علينا معا. أسرع سيمون ينتزع مسدسه من سترته ويصوده نحو أدهم على حين قهقه أدوين بانتصار ثم قال: كان ينبغي أن تعلم أن النصب دائما لمنظمة سكربيون. في النهاية أيها الشيطان، أستطيع أن آمر سيمون الآن بإطلاق النار على رأسك، ولكنني أود أن أسألك أولا عن أمر ما. ضاقت عينا أدهم وهو ينظر إلى أدوين بتساؤل، فتابع هذا الأخير قائلا: لقد عثروا على زميلتك على برقية، أعتقد إنها مكتوبة بشفرة سرية، وستوضح لي سنيور أدهم. لقد قالت البرقية باختصار: حدثت المعجزة، استيقظت منى. ما معنى هذه العبارة يا رجل المخابرات المصري؟ برقت عينا أدهم بسعادة وهو يقول بانفعال بدا عجيبا عندما طرق آذان الرجلين: معناها أن الأمور قد انقلبت رأسا على عقب أيها البديل. ثم قفز فجأة برشاقة مذهلة فوق مياه البركة المملوءة بالأسماك المتوحشة والتي يبلغ عرضها 4 أمتار كاملة. 12. طعام الأسماك. بدأ الأمر مذهلا في عيون الرجلين، فلم يتصور أحدهما مطلقا استطاعة رجل القفز مسافة 4 أمتار، وهو يعلم أن أي خطأ معناه سقوطه في بركة مملوءة بأسماك البيرانة المتوحشة التي يمكنها التهام خرتيت كامل في ثوان معدودة. ولقد كان المشهد مذهلا حتى أن أصابع سيمون قد تجمدت من حوله، فلم يضغط سناد مسدسه حتى استقرت قدما أدهم على الحافة الأخرى للبركة الرخامية. عندما أفاق من ذهوله وأطلق النار، كان أدهم قد قفز إلى اليسار متفاديا الرصاصة، ثم قفز إلى الأمام نحوه وأمسكت يده اليسرى بمعصم سيمون مبعدا فوهة المسدس بعيدا، ثم اندفعت قبضته اليمنى في 3 لكمات متتالية ساحقة. حطمت أنف سيمون وفكه وفجرت من وجهه الدماء. قفز أدوين بجسده الضخم نحو زر الإنذار، ولكنه فوجئ بقبضة قوية تجذبه من عنقه إلى الخلف، وسمع صوت أبنهم الساخر وهو يقول: حتى تفعل ذلك ينبغي أن تكون أكثر خفة مني أيها البتين، هذا ما لن تبلغه مطلقا. ارتعد جسد أدوين وهو يقول بتوسل ومذلة: لا تقتلني يا سنيور أدهم أرجوك. ثم تحولت لهجته إلى التهديد والوعيد وهو يستطرد قائلا: اتركني أو يقتل رجال زميلتك. سوى أدهم بين حاجبيه وقال بقسوة: ما كلمة السر لهذه الليلة؟ تكلم أيها البدين وإلا حطمت عنقك. قال أدوين بدار: لن أخبرك بها أيها الشيطان، لن أخبرك بها إلا إذا أطلقت سراحي. ثم جمع فجأة خوفه وذرعه وقوته ليدفع أدهم بعيدا، وانطلق يعدو محاولا الدوران حول البركة الرخامية متوجها إلى مدخل القاعة وهو يصيح مستنشدا: إلي يا رجال، اقتلوا هذا الشيطان. وفجأة أيضا وقبل أن ينطلق أدهم في أثره، تعثر أدوين في جسد سيمون الملقى على الأرض أمام البركة والذي لم ينتبه إليه من شدة هلعه، وترنح جسده البدين الضخم وزحطت عيناه، وانطلقت من حلقه صرخة رعب شوهها صوته الناعم، وحرك ذراعيه في الهواء بذعر محاولا التشبث بشيء وهم قبل أن يسقط ببدنه الضخم وسط البركة المائية ناثرا المياه حولها على مسافة بعيدة. شاهد أدهم الأسماك الصغيرة وهي تندفع بتشكيلاتها المنتظمة نحو مربيها الذي غاص في قاع البركة، ثم عاد وجهه يبرز على السطح وأطلق صرخة رعب ارتجت لها جدران القاعة وهو يمد ذراعيه لأدهم في محاولة يائسة للنجاة. واندفع أدهم فعلا محاولا إنقاذه، إلا أن الأسماك التي نشأت وسط الدماء انقضت على فريستها بلا رحمة، وامتلأت القاعة الرخامية بصرخات الألم والفزع التي أطلقها أدوين مارشال قبل أن يعود جسمه للغوص وسط أسماكه المفترسة، واصطبغت البركة بدمائه القانية. فقال أدهم وهو يبعد بصره عن المشهد البشع: أنه الجزاء الإلهي العادل يا سنيور أدوين، ومن صنع بركة لأخيه سقط فيها. نظر أحد رجال سكربيون نحو هويدا ثم قال بلهجة قاسية: أعدوا حجرا ضخما أيها الرجال، فبعد دقيقة واحدة تنتهي المهر التي حددها الزعيم. ضحك الرجال العشرة بسخرية وقال أحدهم معلقا: انظر كيف ترتجي فتاة المخابرات المصرية، ترى ماذا تتفعل في أعماق المحيط البارد. نظرت إليه هويدا بتحدي وقالت: سيكون الموت أفضل من البقاء مع خنازير مثلكم. قد طبأ الرجل صاحب العبارة الساخرة حاجبه ويمسك ذراعها بقسوة قائلا: سأقطع لسانك أيتها الحقيرة قبل أن ألقي بك في المياه. وفجأة صاح أحد الرجال ويشير إلى بعض الأشجار القريبة من الشاطئ: انظروا أيها الرجال. التفت الجميع إلى حيث أشار الرجل، فوجد رجلا يخرج من بين الأشجار وهو يجري نحو الزورق ممسكا بمدفع الرشاش، وسمعوه يصيح بجزع: إلى السلاح أيها الرجال، لقد قتل أحدهم زعيمنا، إلى السلاح. اتسعت عيون الرجال العشرة دهشة وجزعا، وحاولوا

بحمد الله. شبكة الكفيف العربي www.blindair.net